باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر. سم. إذا رأى ما يكره. عندي ضامة يكره. عندي أنا ما يكره وهو الأقرب. الأقرب يكره. نعم. فلا يخبر بها ولا يذكرها. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد قال سمعت أبا سلمة يقول لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت أبا قتادة يقول وأنا كنت لأرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثة ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدارقطني عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره. قوله في هذا الحديث قل يحدث بها يقيد بإيش؟ بمن يحب. وقول هنا فليستعذ من شرها وسبق في الذي قبله يتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان فيؤخذ بالأول لأن فيه زيادة وعلى هذا فيقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت. وقد سبق الإنسان إذا رأى ما يكره ماذا يصنع؟ أولا يدخل عن يساره ثلاثا أو يبصق عن يساره ثلاثا ويقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت. ثانيا ينقلب على الجنب الثاني. ثالثا لا يخبر بها أحدا. رابعا إذا عادت عليه بعد انقلابه على الجنب الثاني يقوم يتوضأ ويصلي وبهذا يندفع شرها مهما كانت يعني مهما كانت عظيمة ومروعة سواء فيه أو في الناس. أحيانا الإنسان يرى في الناس مثلا عموما رؤيا ينزعج منها ويكرهها فهذا هو الدواء والحمد لله. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.